لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. أما قول الله عز وجل غافر الذنب، فهذا ما تناولناه في الجمعة السابقة، ومعنى اليوم إن شاء الله عز وجل قوله عز وجل قابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. قابل التوب، هذا هو ربنا التواب الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده، يوفق عبده للتوبة ثم يتقبل منه توبته ويثيبه عليها. فالعبد تائب والرب تواب، ما من توبة للعبد إلا وهي مكتنفة بتوبتين من الله عز وجل، توبة قبلها توفيقا وإعانة، وتوبة بعدها قبولا وإثابة. أما التوبة التي قبلها فتلك كتلك التي ذكرها الله عز وجل في قصة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم أي وفقهم وأعانهم على التوبة. وكذلك قوله عز وجل: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، يعني يوفقهم للتوبة، يفتح لهم باب التوبة، يعينهم عليها. وأما التوبة التي بعدها بعد توبة العبد فهي قبول التوبة والإثابة عليها، وهي التي معنا في آية سورة غافر: قابل التوب. الله عز وجل يقبل على من يقبل عليه، من آوى إلى الله آواه الله، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. هو التواب الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ فالله عز وجل يوفق أولا للتوبة ويعين عليها، ثم يتقبلها بعد ذلك ويثيب عليها، لأنه هو التواب الرحيم سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ما من ذنب مهما عظم ومهما كان تاب منه صاحبه إلا تاب الله عز وجل عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخطأتم حتى تبلغ السماء، يعني خطاياكم، لو أخطأتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم، ثم تبتم لتاب الله عليكم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها كبيرها وصغيرها وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، هل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: تعمل الحسنات وتترك السيئات، فيجعلهن الله عز وجل خيرات كلهن. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله عز وجل: عرف أن الله تبارك وتعالى أكبر من أن يتعاظمه ذنب لا يتوب على صاحبه، فمن تاب تاب الله عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وزادنا الله عز وجل من فضله، فجعل التوبة الصادقة ليست فقط ممحاة للذنوب، وإنما يبدل الله عز وجل سيئات صاحبها حسنات. ذكر الله عز وجل أكبر الكبائر: الشرك والقتل والزنا، ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. التوبة الصادقة تفتح على صاحبها أبواب الرحمة والبركة في الدنيا قبل الآخرة. بلغ من توبة الله عز وجل على عباده، وهو التواب الرحيم، أن عرضها على أكابر المجرمين وعتاة الكافرين فلم يغلق في وجههم باب التوبة. هؤلاء أصحاب الأخدود الذين عادوا ربهم وقتلوا أولياءه تحريقا بالنار. قال الله عز وجل في حقهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلم يجعل توب عذابهم إلا في عدم توبتهم، ثم لم يتوبوا. وهؤلاء كفار قريش لما فعلوا بالمسلمين في غزوة أحد ما فعلوا، قتلوا 70 من خيار المسلمين، منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وسعد بن الربيع وعبد الله بن حرام، وهؤلاء الذين هم صفوة الله من خلقه، قتلوا أولياء الله. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينجوا من ضرهم، فشجوا جبينه وأدخلوا حلقتين من المغفر في وجنته الشريفة، وجحشوا جنبه وآذوه إيذاء شديدا، حتى مسح النبي صلى الله عليه وسلم الدم عن وجهه وهو يقول: كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم. فماذا قال ربنا تبارك وتعالى ردا على هذه المقولة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقدم توبتهم على تعذيبهم، وقد كان كلهم دخلوا في الإسلام، حتى قائد خيالتهم خالد بن الوليد صار بعد ذلك سيف الله المسلول الذي تعرفون. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذا هو ربنا تبارك وتعالى التواب الرحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يتوب على صاحبه. هؤلاء المنافقون في غزوة تبوك وقد قالوا ما قالوا من الطعن في الإسلام والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ختموا ذلك بأن حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيقاعه من على دابته في مرجعه من غزوة تبوك. ماذا قال الله عز وجل؟ يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، يعني من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهموا بما لم ينالوا، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. فإن يتوبوا، من هؤلاء؟ هؤلاء الذين نخروا في جسم الإسلام من الداخل وحاولوا إطفاء نور الله عز وجل، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هؤلاء المنافقون الذين قال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم استثنى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. حتى المرتدون الذين دخلوا في الإسلام ثم خرجوا منه فعادوا بذلك طائفة المسلمين. قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هؤلاء اليهود الذين قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا حتى قال قائلهم: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ثم في الآية التي بعدها: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. هؤلاء النصارى الذين قالوا قولا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال الله عز وجل بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا هو ربنا التواب، لا يتعاظمه ذنب أن يتوب على صاحبه مهما بلغ. فتب إلى الله يتوب الله عليك، وأقبل على الله يقبل الله عليك. هذا إن كان في حال أكابر المجرمين وعتاة الكافرين، فما بالكم بالمسلمين المخلطين الذين خلطوا الأعمال السيئة بالصالحة. قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يعرض ربنا تبارك وتعالى التوبة على الجميع. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن لم يتب فقد ظلم نفسه، فليس ثم من العباد إلا تائب أو ظالم. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإني أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة، أتوب إلى الله في كل يوم 100 مرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن التوبة هي طريق الفلاح، لا فلاح للمرء بدونها. وتوبوا إلى الله جميعا لعلكم تفلحون. أما فلاح الدنيا فتأخذه من قول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأما فلاح الآخرة فحدث ولا حرج. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. من تاب غفر الله ذنبه وكفر عنه سيئاته ولم يخزه يوم القيامة، بل أتم له نوره وأدخله جنات النعيم. هذا هو الفلاح الذي ليس بعده فلاح. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الفائزين. اللهم تب علينا لنتوب،